قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذان أصلان عظيمان عليهما مدار الشريعة، بل الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فهذان شرطان عظيمان هما شرطان لكل عمل صالح، لا يقبل العمل الصالح إلا بتوفر الإخلاص فيه لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شرط ثالث يتعلق بالعامل، وهو الإسلام والإيمان. فلا يقبل الله عملا صالحا من كافر أو مشرك أو منافق، لا يقبل الله عز وجل الأعمال الصالحة إلا من مسلم موحد. فهناك ثلاث شروط: شرط متعلق بالعامل وهو الإسلام والإيمان، وشرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه. قال المصنف رحمه الله: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال المصنف: الدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. إذن هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن اعتبار هذين الأصلين هو معتبر في كل الدين، في ظاهره وباطنه، في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة، لأن الدين كله لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. قال المصنف رحمه الله: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله، مرادا بها وجه الله ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هنا هذا دليل للمتابعة، كما أن الأدلة السابقة للإخلاص في قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يشمل الدين كله، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به والتمسك، وما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال المصنف رحمه الله: وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا يدل على الجمع بين الإخلاص والمتابعة. قال المصنف: أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا دليل على الإخلاص، لأن الإخلاص هو الاستسلام، تسليم الوجه لله عز وجل، وهو محسن بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبعه فهو محسن ومن خالفه فهو مسيء. قال: وفي عدة آيات، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله متضمنة الإخلاص له، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنة للمتابعة له عليه الصلاة والسلام. قال: فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فذكر الله عز وجل هنا أن الله عز وجل يضاعف للمحسنين المخلصين، وأما الذين لم يخلصوا لله عز وجل فأملهم هباء ليس له قيمة وليس له بقاء. قال المصنف رحمه الله: وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فإذا هذا في بيان ثمرة الإخلاص في النفقة وفي غيرها، وأيضا الأثر السيء لمن لم يخلص في عمله أنه مردود على صاحبه. قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها في تفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث المشهور في الإخلاص وهو من حديث عمر رضي الله عنه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالإخلاص عندما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل بالهجرة قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته بالإخلاص والنية لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله بالثواب، ومن كانت هجرته بالنية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا دليل على أن العبرة في الهجرة بالإخلاص لله عز وجل، وأن العمل إنما يكون مقبولا عند الله بحسب الإخلاص. قال: وسئل عن الرجل، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الناس يختلفون في القتال، منهم من يقاتل حمية لقومه، منهم من يقاتل شجاعة حتى يقال شجاع، منهم من يقاتل ليرى مكانه مرائيا والعياذ بالله، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من كان، يعني المقاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم فهو في سبيل الله. فدل على أن الجهاد في سبيل الله لما يكون صحيحا مقبولا بالإخلاص. قال المصنف: فمن كان قصده في جهاده القول والفعل نصرة الحق فهو المخلص. لاحظوا الجهاد القول والفعل، الجهاد الفعلي بالسيف والسنان والقول باللسان والقلم، الآن هو من آلات الجهاد في سبيل الله. قال: ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا بيان من الله عز وجل، بيّن أن الأخسرين أعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض العلماء: هذه نزلت في الخوارج، وقيل في اليهود، وقيل في أهل البدع. صحيح أن في كل من عمل عملا يظن أنه محسن فيه وليس كذلك. قال المصنف: وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا أيضا في الوعيد في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المراعين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه ميزان الأعمال باطنا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. قال المصنف رحمه الله: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا فيه. والأعمال التي يفعلها العبد لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. إذن الكلام هنا واضح، هو أن الأعمال كلها لا بد أن يتوفر فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا بد أن تتوفر فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا أشار للاعتقادات، يعني الأمر لا يتعلق بالعمل بأعمال الجوارح فقط، وإنما حتى الاعتقادات، مثل اعتقاد الرجل أن يعتقد مثلا في الله عز وجل أنه لا يتصف بالصفات، أو أن صفاته تشبه صفات المخلوقين، أو يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك أن يغيث الناس بعد موته، وأنه ينجي الناس يوم القيامة، وأنه بيده أن يعذب الناس أو أن ينجيهم، فإن هذه من الاعتقادات الباطلة التي دلت عليها أو دلت على بطلانها الأدلة، وهي مخالفة للاعتقاد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن يدخل في معنى من عمل عملا من اعتقد اعتقادا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله: فهذا ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما أن حديث عمر رضي الله عنه وهو الحديث المتقدم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو ميزان للأعمال الباطنة. هذا ذكره العلماء، ميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة، وميزان الأعمال الباطنة حديث عمر رضي الله عنه. قال بعض العلماء أيضا: وميزان الحلال والحرام حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال المصنف: والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة وفي الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. هذا هو الإخلاص، ما أشار إليه هنا من الإخلاص الذي دلت عليه الأدلة وجاءت النصوص بفضله وثمراته هو هذا النوع. قال: وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد من في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده. نعم هنا يشير للنية التي يسميها العلماء النية المميزة بين عمل وآخر، وهذه ملازمة للعمل لأنه ما من إنسان يعمل عمل إلا وله فيه قصد ونية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتصور لعاقل يعمل إلا وله في ذلك قصد ونية. هذه النية التي تسمى النية المميزة بين عمل وآخر، مثل من اغتسل يريد بذلك التنظف فإن هذا لا يرفع الحدث، لا بد أن ينوي رفع الحدث. وكذلك الصلوات، فقد يقتدي بالإمام من يخالفه في النية، إمام يصلي العصر فاقتدى به إمام فاتته الظهر، فالإمام يصلي العصر والمأموم هذا الذي فاتته الصلاة يصلي الظهر، ما الذي فرق بينهما؟ النية. قال في هذه النية لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب، يعني كانت عناية الشارع بالإخلاص الأول الذي هو إخلاص العمل لله، وأما هذه النية فإنها تكون مقصودة للعامل لكن لا بد أن تتحقق في الأمور التي تفرق بينها النية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعض رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن. ثم قال المصنف رحمه الله: وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فهي باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة في باب المعاملات، أنها لا بد أن تكون موافقة للشرع، مثال ذلك التراضي بين الناس على بعض المعاملات، فهذا لا يبيح المعاملة بمجرد التراضي بين الطرفين. مثال ذلك في البيع والإجارة، البيع مثل من باع شيئا محرما، باع الخمر، قال هذا بيع بتراضي الطرفين، صاحب الخمر والمشتري تراضيا وأعطاه الثمن فتم البيع بالتراضي، لكن هذه العين المبيعة وهي الخمر لم يأذن الشارع ببيعها فهذا البيع محرم. ذلك الإجارة مثل أن يؤجر محلا لبنك ربوي، هذه الإجارة محرمة، أو شركة خمر أو شركة لإنشاء بنك ربوي، كل هذا محرم. كذلك التراضي بين الطرفين في الرشوة وفي الربا، هذا يحصل تراضي في الأطراف لكنه محرم لأن الشارع حرم هذه المعاملة، فلا بد من إذن الشارع. وهذه قاعدة أن المعاملات لا بد فيها أولا من إذن الشارع ثم بعد ذلك تراضي الطرفين، وأما ما لم يأذن به الشارع لو تراضى الطرفان فإن المعاملة لا تكون صحيحة إلا بعد إذن الشارع. قال مصنف رحمه الله: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها عليه الصلاة والسلام، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيل في العطايا والوصايا. أيضا التبرعات بعض الناس يظن أنها مطلقة، وأن الإنسان له أن يتبرع بما شاء، يقول أنا تبرعت بمالي عن طيب نفس، هذه أيضا مقيدة بالشارع. مثال ذلك تخصيص بعض الأولاد بعطية دون غيره، أن يخص أحدهم دون غيره، فهذا محرم، إما أن يعطيهم كلهم أو يمنعهم كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد أن يشهده على أنه سيعطي ابنه حديقة، قال: إني لا أشهد على زور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لا أشهد على ظن. أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، أن يفضل بعضهم، كأن يعطيه كلهم لكنه يفضل بعضهم على بعض. قال المصنف: وكذلك في المواريث، فلا وصية لوارث، أيضا الوارث لا يوصى إليه، وإنما تكون وصية لغير وارث، فلو أوصى لوارث الوصية غير صحيحة. كذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع، يعني مثل أن يشترط في الوقف أن يكون هذا وقف على قبر فلان، أو أن ينفق مثلا في كذا من المحرمات، إن هذا لا يجوز. قال: لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغي. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. لاحظ المسلمون على شروطهم، هذه التراضي الأطراف، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا دليل على اشتراط إذن الشارع في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال المصنف: وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة، وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. نعم، هنا أشار إلى شروط النكاح، شروط النكاح لابد أن تكون معتبرة في الشرع، ولهذا بعض الشروط، يعني لو اشترط مثلا شرطا على المرأة أنها لا تنجب، فإن هذا الشرط يخالف قواعد الشريعة وأصول الشريعة، لأن المقصود بالنكاح هو كثر النسل. كذلك إذا شرط شرطا يخالف كتاب الله عز وجل، مثل أن يقيد العقد، يقول: أنا أتزوج هذه المرأة لمدة سنة أو سنتين، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، فإن هذا أيضا محرم. إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها، إذا لابد أن تكون كلها مطابقة وموافقة للشرع. قال: وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسما من أسماء أو صفة من صفات. هنا فيه خلاف في مسألة القسم بالصفة، الحلف بالله عز وجل أو بأسمائه، أما الصفة هل يقسم بالصفة أو لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. قال المصنف: أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن هنا النذر واليمين، فإذا نذر نذر معصية فلا يجوز له الوفاء بالنذر، وكذلك إذا حلف على فعل معصية فإنه لا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى ويقول: أقسمت على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. قال المصنف: وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، هذا مؤكد لما تقدم أنه إذا أقسم على معصية فإنه لا يجوز له أن يبقى على الإصرار على المعصية ويقول أنا أقسمت عليها، كما يفعل هذا بعض الناس، يعني يقسم على أن لا يصل قريبا أو لا يؤدي النفق الواجبة ثم يقول والله أنا أقسمت، لولا أني أقسمت لفعل. نقول له: يجب عليك أن تؤدي ما شرع لك وأن تؤدي الحقوق وتكفر عن اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، في الحكم والقضاء والشهادة والبينات كلها لا بد أن تخضع لشرع الله تبارك وتعالى كما أمر الله بذلك. وقال تعالى: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. إذن لا بد من إعادة الأمور كلها إلى الشرع والتحاكم لدين الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستندا إليهما، والقياس مستنبط منهما. قال: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل. كل الفقه مبنى على هذا الأصل، على الإخلاص لله في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحكام الشريعة مأخوذة من هذه الأصول التي تسمى مصادر التشريع عند أهل السنة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة وهما الوحي، والإجماع يستند إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع الصحيح لا يكون الإجماع صحيحا إلا على نص صحيح، يبنى على أصل أو على نص صحيح. فالإجماع يستند بالحقيقة إلى الكتاب والسنة. ثم ذكر القياس. القياس مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو مصدر من مصادر التشريع أم لا. من أهل العلم من يقول هو مصدر كالإجماع، ومنهم من يقول ليس هو مصدر وإنما هو طريق لمعرفة استنباط الأحكام، مثل ما نأخذ بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة السياق ودلالة السباق. القياس هو وسيلة وطريقة لمعرفة الأحكام الشرعية في قياس الفرع على الأصل، طرد العلل. كل هذه المسائل هي ليست حقيقة مصادر، وإنما هي وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي. الذي يظهر والله أعلم أن القياس ليس هو مصادر التشريع، وإنما هو طريق ووسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع التي هي الكتاب والسنة والإجماع. فنقرر الحكم عن طريق الكتاب والسنة، نقول حكم هذا الشيء من الأشربة مثلا الآن، كل ما أذكر فهو محرم قياسا على الخمر التي حرمها الشارع ونص عليه. فهذه قسمة، هذا الشراب الجديد الآن الذي يسمى بغير اسمه ويقال يسمونها مشروبات روحية ويسمونها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فالأسماء لا تغير الحقائق شيئا، هذه تقاس على الخمر، فإن كانت مسكرة فهي خمر، وهذا إنما عرفناه بالقياس. قسنا هذا الفرق وهو المشروب المعاصر الآن الحديث على الخمر القديم، وجدناه يسكر، فقلنا إنه مقيس على الخمر فهو محرم، هذا يعرف بالقياس. إذن القياس هو وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي. بهذا ننتهي من التعليق على هذه القاعدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.